وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ونبيه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلما تكلمنا على حفظ اللفظات قادنا ذلك إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في اللفظات، وسبيل ذلك إحصاء آفات اللسان ومعرفة الدلائل على خطر كل آفة منها، ومعرفة سبيل الاحتراز من كل آفة من هذه الآفات. فإن من عرف آفات اللسان فاحترز منها صار بمأمن من جراحات اللسان ومن أخطار اللفظات. وقد عقد الإمام أبو حامد بن الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين كتابا لآفات اللسان ذكر فيه هذه الآفات، فبلغت 20 آفة. ومن مختصره وهو موعظة المؤمنين نتعرف على هذه الآفات. فالآفة الأولى التي ذكرها الكلام فيما لا يعني، والثانية فضول الكلام، والثالثة الخوض في الباطل، والرابعة المراء والجدل، والخامسة الخصومة، والسادسة التقعر في الكلام، والسابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان، والثامنة اللعن، والتاسعة الغناء والشعر، والعاشرة المزاح، والآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء، والثانية عشرة إفشاء السر، والثالثة عشر الوعد الكاذب، والرابعة عشر الكذب في القول واليمين، والخامسة عشر الغيبة، والسادسة عشر النميمة، والسابعة عشر كلام ذي الوجهين، والثامنة عشر المدح، والتاسعة عشر الخطأ في دقائق لفظية، والآفة العشرون سؤال العام عن الغوامض. يقول مختصر الكتاب نقلا عن الأصل: اعلم أن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد سبق تخريج هذا الحديث في الدرس السابق، وبيان أنه في الجملة مقبول. ولا يدخل الجنة رجل لا يؤمن جاره بوائقه، كأنه رواية للحديث بالمعنى، فإن أصل الرواية والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. وقال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله، وإن كاتب مكتوب أنا أخذ بما نقول، وهي كذلك رواية بالمعنى. فقال يا ابن جبل: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد سبق ذكر هذا الحديث بيان أنه خرجه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ف فإن من كف عن الخير أو لم يسكت عن الشر فإنه لا محالة يندم. وسبيل تلقي الندم إذا كان الخير إذا كان المقام مقام خير أن يتكلم بالخير وأن يسكت عن الشر فإن في ذلك سلامته. وذكر أحاديث منها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثم قال جمل من آفات اللسان: الأولى الكلام فيما لا يعني، يعني كلامك فيما لا يرجع عليك بفائدة. والفرق بين الكلام فيما لا يعني وفضول الكلام أن فضول الكلام كلام فيما يعني، لكنك تكلمت كلاما زائدا وكان يكتفى في المقام، فكأنه لو كان يكتفى في تحصيل المصلحة بكلمتين فقد تكلمت ثلاث كلمات أو خمس كلمات أو نحو ذلك. فهذا فضول الكلام يعني زيادته وإن كان أصل الكلام مطلوبا أو وإن كان الكلام فيما يطلب شرعا. يقول: اعلم أن رأس مال العبد أوقاته، فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. يعني إذا كانت التجارة مع الله تعالى مدارها على هذه الأوقات وكانت مدة العمر محدودة لها نهاية، فإن أي تفريط في الأوقات معناه تضييع لرأس المال. فمهما صرفها إلى ما لا يعني، فمن صرف أوقاته فيما لا يعني فيما لا يرجع على دينه ودنياه فائدة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني أن من أسلم فحسن إسلامه اجتمعت قلبه وليته وعزيمته على ما يفيده، أما من كان إسلامه إسلاما ناقصا فتراه مشغولا بالغير عن نفسه فهذا لم يحسن إسلامه. أما من حسن إسلامه فإنه شحيح بوقته ضمين بساعاته ولحظاته مقبل على أمره مشغول بإصلاح نفسه. وإذا كان الكلام فيما لا يعني آفة من آفات اللسان فسبيلنا إلى التخلص منه معرفة الداعي إلى فعله. فإذا عرفنا هذا الداعي فقاومناه أمكن بذلك كبح جناح اللسان وضبطه. يقول صاحب الكتاب: وسبب الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. ذكر لنا أمرين: الأول أن الذي يحمل الإنسان، ذكر لنا أمرين هما سبب حركة اللسان فيما لا يعني. فإن المشغول بمعرفة ما لا يعني متكلم في هذا الشغل، فإصلاح اللسان ومنعه من الكلام فيما لا يعني يسبق إصلاح القلب وشغله عما لا يعني بما يفيد ويعني. فمن رغم حبس لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه فليجعل قلبه مشغولا بما يفيده ويعنيه. أما من كان مشغول القلب بما لا يفيده فإن اللسان متحرك بقصد القلب مأمور بأمره متوجه بفكره ولا بد من ذلك. فالسبب الأول حتى تدفع به كلامك فيما لا يعنيك أن تصلح قلبك حتى يشتغل القلب بما يفيد، فيصير اللسان تبعا لذلك مشغولا بما يفيد. وأن تصلح قلبك بأن تصرفه عما لا يعنيك حتى ينصرف اللسان عن الكلام فيما لا يعني. والأمر الثاني تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. شأن من لا يعرف قيمة الزمن ومن يجهل حقيقة أمره وفجاءة الموت وعدم الاستئذان فيه. فأما من عرف قيمة الزمن وفهم حقيقة أمره وأنه لا يزيد عن مجموع هذه الساعات واللحظات والأيام والشهور والسنوات، وأن ذهاب بعض هذه الأوقات هدرا ذهاب بعضه ويخشى منهم النحاء وأثره. فمن أدرك قيمة الأوقات وعرف أنه مقدار من الزمان وأن هذه الأزمان هي في النهاية أجله، فمن كان كذلك كان صحيحا بأوقاته ولم يكن به حاجة إلى قصد قضاء هذه الأوقات وتمضيتها في حكاية أحوال لا فائدة فيها. فإذا الكلام فيما لا يعني تحتاج في دفعه إلى أمرين: الأمر الأول أن تعرف قيمة الزمن حتى يحصل منك بخل بوقتك وحرص عليه واستثمار له وحفاظ عليه من الضياع. والأمر الثاني أن تشغل القلب فيما يفيدك. فإذا شغلت القلب فيما يفيد انشغل اللسان بالتالي وبالتبع فيما يفيد. وأن تشغل القلب عما لا يفيد، فإذا كان القلب معزولا مشغولا عما لا يفيد كان اللسان كذلك مشغولا مصروفا عما لا يفيد. يقول صاحب الكتاب: وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. فإذا علم أن أنفاسه رأس ماله كان صحيحا بهذه الأنفاس بخيلا بها أن تذهب في غير فائدة. وإذا علم أن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان وأنه محتاج إلى ذلك في معاده، فإن ذلك يحمله على ادخار طاقة لسانه حتى ينتفع به كل الانتفاع. الآفة الثانية فضول الكلام. والفرق بين فضول الكلام والكلام فيما لا يعني أن الكلام فيما لا يعني لا غرض يدعو إليه، وأما فضول الكلام فثم فأغراض شرعية ترجى من الكلام، والنكير ليس على مطلق الكلام، والآفة ليست في أصل الكلام، لكن النكير على الزيادة من كلام كان يجزئ بعضه. والآفة إذن في الفضل، يعني فيما كان يمكن اختصاره. الآفة الثانية فضول الكلام، وهو أيضا مذموم، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يجسمه ويكرره، فمهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فإن ذكر كلمتين فالثانية فضول. فقد جعل الفضول نوعين: فضولا في الغرض وهو الكلام فيما لا يعني، وفضولا في المقدار وهو كلامك فيما يعني بما تنقضي المصلحة بأقل منه، والمطلوب أن تتكلم فيما يعني بما لا يزيد على المطلوب بما به تتأدى المصلحة. يقول: فمهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فإن ذكر كلمتين فالثانية فضول يعني زيادة، أي فضلا عن الحاجة، وهو أيضا مذموم لما سبق، وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. وإنما كان فضول الكلام آفة وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر، لأن فيه تعطيلا لطاقة اللسان، فبدل أن يتقرب باللسان إلى الله تعالى، ثم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا تكلم هذا الكلام الفضل ولا ثواب فيه، فأقل الخسائر أنه بدد طاقة كان يمكن أن تقربه إلى الله تعالى، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. فإذا تكلم فيما لا يعنيه فأقل الخسائر أنه ضيع هذه الصدقات والحسنات والثواب الذي كان يمكن أن يناله لو أنه اختصر في كلامه. والآفة الثانية أن فضول الكلام وإن لم يكن فيه إثم هبل منزل المنزلة المباحات، أليس من خطرات الشيطان ومن خطواته في الإفساد أنه يتبرد مع السعاة إلى الله تعالى فيبتدئهم بالإكثار من المباحات حتى يتوصل بذلك إلى المكروهات ثم إلى المحرمات؟ فيكون الكلام الفضل وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر، حتى لو كان مباحا فإنه مباح يفرح به الشيطان، مباح خال عن نيات الآخرة، وهو سبيل بطالة القلب وبلادة النفس، وهذان الوصفان توطئة الوصول إلى المكروهات ثم إلى المحرمات. فمن حفظ نفسه من هذه المباحات حتى يصحبها بالنيات الصالحات فإن ذلك منعة من الشيطان وحفظ، وإن ذلك يباعده عن خطرات الشيطان وخطواته. يقول: يعلم أن فضول الكلام لا ينحصر، بل المهم محصور في كتاب الله تعالى. يعني لو رمت حصر الفضول يعني الزيادة في الكلام فإن ذلك صعب حصره، ولك أن تضبط المسألة بطريقة عكسية، وهو أن تضبط المهم، أن تعرف المهم من الكلام، فيكون الزيادة عليه فضلا، يعني فضلا مذموما لا فضلا مطلوبا ولا محبوبا. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا ضرب من ضروب الحصر الذي به تعريف المهم، ومنه تجتنب غيره، فإن غيره ليس مطلوبا ويمكن أن تنزله منزلة الزيادة والفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. يعني هما فضلان، احدهما مطلوب امساكه والشح به، والفضل الثاني مطلوب بذله والتخلص منه. فاما فضل اللسان فان هذا مطلوب امساكه، امسك الفضل من قولك، تكلم بما به تتأدى المصلحة، واحبس الزائد لا تخرجه، فإن في إخراجه غرامة عليك وجناية على نفسك. أما النوع الثاني من الفضل وهو فضل المال، فإن عليك يعني الزيادة عن حاجتك، فما بالك تكتنظه وتحبسه عن منفعة غيرك به بل عن منفعة نفسك، فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. في البخاري أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، يعني ما أنفقته فهو الباقي في ديوانك المثقل لميزانك. أما المال الذي تركته وأبقيته فهو آيل لا محالة إلى غيرك. يقول صاحب الكتاب: فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان، يعني من كان عنده منهم مقدار زائد من المال عن حاجته أمسكه وبخل به. أما الكلمة الزائدة التي أمر بإمساكها وحبسها وإراحة الناس والنفس منها فإنهم عكسوا مقصود الشرع، فبذلوا حيث أمروا بالإمساك، وأمسكوا وشحوا وبخلوا حيث أمروا بالبذل والنفقة والعطاء. فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. قال عطاء: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبيا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ قول عطاء كلام يحتاج إلى تفكر وتأمل. قال: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. فأما وصف السلف بأنهم كانوا يكرهون فضول الكلام فهذا يدل على كمال فقههم عن الله تعالى وفهمهم لمراد الله تعالى، كانوا يكرهون فضول الكلام. وأما وصف الفضول يعني كيف نميزه، فقد ذكر لنا ما فيه الكلام حتى تفهم أن زاد على ذلك فضل مذموم. وقد سبق في آية سورة النساء الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولك أن تأتنس بكلام عطاء حتى تضبط ما يحصل فيه الكلام لتجتنب الكلام فيما يزيد على ذلك. كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. فكل كلام غير آيل إلى هذه الأغراض، أولها البيان عن الله تعالى ببيان كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني الأمر بالمعروف، كل كلام غير آيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل كلام لا فائدة فيه في حاجتك لمعيشتك التي لا بد لك منها، كل ذلك فضل ينبغي الحذر منه، فإن فيه مضيعة ما هو أهم والشغل عن ثواب الآخرة، وإن فيه سبيل الشيطان إلى قلبك في شغلك بمباحات لا نية فيها، يتوصل بذلك إلى المكروهات ثم إلى المحرمات. قال عطاء: أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ يعني عليكم أن تحذروا فيما به تتكلمون، فإن عليكم ملائكة حافظين كراما كاتبين. وإن فعل من لا يبالي فيما يتكلم به كأنه ناس للحافظين الذين يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تقولون، عن اليمين وعن الشمال قعير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول عطاء: أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ودنياه؟ يعني أن من لا يتقي الفضل من قوله ومن لا يمسك لسانه فإن شأنه إذا نظر في صحيفة عمله أن يجد معظمها فيما لا يرجع بفائدة إلى أمر دينه أو دنيا. ابن عمر: إن أحق ما طهر الرجل لسانه، إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يعني إن اللسان أحق ما طهر الرجل. يعني إذا كنت مشغولا بتطهير ثوبك أو تطهير بدنك فإن عليك ألا تنسى موضعا في فمك، عليك أن تطهره، وأنه أولى بالتطهير من غيره، أو هو لا ينقص إن ما فيه لا ينقص عن حاجتك إلى تطهيره عن غيره من نجاسات البدن أو الثوب. الآفة الثالثة: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه. فذكر هذه الأشياء ليس آيلا إلى شيء من المصالح بحال، فذكرك أحوال النساء أو مجالس الخمر أو مقامات الفساق إلى آخر هذه الأشياء ليس في شيء منه سبيل إلى مصلحة، لا البيان ولا الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا شيء مما يرجع إلى مصلحة الدنيا. وحكاية هذه الأشياء نوع من تعطيل السمع والقلب عن الشغل بالله تعالى وآياته وآلائه وإحسانه، وهو يشبه أن يلحق بما يؤدي إلى شيوع الفاحشة بين المؤمنين. فإن إلفاء هذه المنكرات أو إن ذكرها يخشى منه إلف الآذان والقلوب لها. فإذا ألفتها الآذان والقلوب أدى ذلك إلى نقلها وزيوعها وانتشارها. فإذا ذاعت وانتشرت هان أمرها وضعف شأنها وذهبت غضاضة النفس واستقباحها لها. فلذلك كانت صيانة اللسان وصيانة الآذان والقلوب عن هذه الأحوال المنكرة أمرا واجبا، لأن في ذكرها إفسادا للأسماع والقلوب وإذاعة للمنكرات وبلوغا إلى هوان هذه المنكرات من النفوس حتى يدخل الشيطان بشغل القلب بها وتخيل صورها وأشكالها ومناظرها فيفضي ذلك إلى فساد غير محصور. وأكثر الناس يتدالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها، فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. فأنت علمت نماذج الخوض بالباطل، أما حصر أنواعه فلا سبيل إليه. وإذا رمت لنفسك الوقاية عن جميعها فاحذر هذه الأنواع المعلومة منها، واشغل نفسك بعد ذلك فيما يفيد ويعني، واقتصر على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى، يعني في حكاية أهل النار، في حكاية قول أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين، وبقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. فتلخص لنا أن الخوض في الباطل أمثلته حكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، وأن خطر ذلك ليس مقصورا على اللسان وإنما هو متعد واصل إلى القلوب والآذان، وأن فيه خطر هوان الرذيلة على النفوس وشيوع الذي يفضي إلى شيوع الفاحشة بين المؤمنين، وأن ذلك سبيل وسواس الشياطين وشغلها القلوب في التفكر في هذه المنكرات وتصويرها وتحريض النفس عليها في حال ضعف النفس أو غلبة الغفلة أو الشهوة عليها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال: هل هناك رقية شرعية لرقية الأطفال المولودين حديثا أم لا؟ الجواب أن رقية الأطفال عموما أن تقول أعوذك بكلمات الله التامة، أو أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من أراد أن يرقي طفلا فهذا هو اللفظ المأثور: أعوذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. سائل يسأل: هل القيح والصديد ناقض للوضوء؟ الجواب أن مذهب الشافعي، وهو المنصور من جهة الدليل، أن خروج القيح والصديد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا نزل من أحد قيح أو صديد لزمه أن يطهر محلهما لكونهما نجسين. سأل يشكو من غيرة زوجته، يقول إنها تغار غيرة مرضية، يخيل إليها معها أشياء لم تحدث، كأن تقول له: لقد نظرت إلى تلك الفتاة نظرة ذات مغزى وقد ضحكت لك، وذلك لمجرد مرورهما بالسيارة بجوار تلك الفتاة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد. وهو يلتمس النصيحة. فالجواب أن هذا وصف حالة البطالة من الزوج والزوجة كليهما، فلذلك شالهم الله عز وجل عنه بذلك لما أبطأ في السعي إليه، ثقت إليهم من الموانع ما ينبههما إلى حال البطالة الذي هما فيه. فالظاهر أن البطالة استحكمت في هذين الشخصين، في الزوج وزوجته، حتى أصبحت هذه الأشياء المعدودة من الفسوق أخطارا وخواطر. يعني أن ينظر الرجل المتزوج أو أن ينظر الرجل مطلقا إلى الفتاة، إلى امرأة محرمة عليه قصدا، هذا أمر محرم وهو شديد القبح، نسأل الله تعالى العافية. فالظاهر أن هذا الشخص مأمور بأن يصلح ما بينه وبين الله حتى يكف الله عز وجل عنه زوجته، وهذه الزوجة كذلك مأمورة بأن تصلح ما بينها وبين الله حتى يهدأ قلبها وتنزاح هذه الوساوس والأفكار الشيطانية عنها، وإلا فإنها عقوبة البطالة والغفلة أن تستحكم الوحشة وأن تساق هذه الموانع والقواطع والمعكرات إلى من كان كذلك. ومن يسأل: هل يجوز حلق الإبط وقصف العانة بدلا من نتف الاستحداد؟ الجواب أن النتف نتف الإبط وحلق العانة أنه هو السنة وهو المشتمل على المصالح. تنبيه أو لفتة من جهة النساء: فيها يولد بالمسجد الآن فتاة حائض ولا تريد الخروج من المسجد، وأخواتنا الكريمات يردن ذكر الأدلة تحريم دخول الحائض المسجد. الجواب أن جمهور أهل العلم على حرمة دخول المسجد الحائض، ولهم في ذلك المستند من الحديث الصحيح. وكذلك من المعنى فإن الحديث في الحديث لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ومن جهة المعنى في أن الحائض لا يؤمن معها تلويث المسجد، ولذلك كان منع الحائض من دخول المسجد أمرا شرعيا، وكذلك كان أمرا معقول المعنى. فلذلك يلزم على هذه الأخت الكريمة أن تغادر المسجد فورا. فالمتزوج من نصرانية، يعني رجل شخص متزوج من نصرانية وهي حتى الآن على دينها، وصاحب المسألة يسأل عن قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الجواب فيما يتعلق بالأمر الأول أن المتزوج من النصرانية إذا كانت النصرانية محصنة يعني لم تكن زانية، أما ذلك يخاف منه عليه على دينه كيف يحب امرأة كافرة مشركة، وكيف يكون سره إليها وبشاشته معها وهي كافرة مشركة، ويخاف عليه من أن تسحر له بأنها وأهل ملتها صنعتهم السحر والعبث بشياطين الجن الكافرين. والأمر الثالث شديد الذي هو شديد الخطورة أنها يخاف منها على أولاده، لأنها الحاضنة لهم والمربية لأخلاقهم، أفتظنها تأمر أولادها أو أولادك منها بالصلاة والنزول للمسجد وقراءة القرآن، على الظاهر أن تسحبهم معها إلى بيوت الكفر والشرك والفسوق والعصيان. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. وأما قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فإنه محمول على المشركة دون الكتابية، فإن الكتابية خرجت من هذا النص بقرينة سورة المائدة. أخ كريم يقول أن والدته مريضة وملازمة للفراش لا تقدر على الحركة، يقول فهل يمكنها أن تصلي بالوضوء خاصة أنها لا تستطيع أن تحرك يدها للتيمم؟ يقول يا زوجتي لا يتسع صدرنا لخدمتها، وهو يرجو النصيحة لزوجته والدعاء لوالدته. فأما الأمر الآخر أو الآخر فنسأل الله تعالى أن يشفي والدته وإيانا سائر مرضى المسلمين. وأما زوجته فعليها أن تنظر لغدها، وأنها ربما صارت إلى مثل هذا الحال واحتاجت، فعفاها إن أحسنت الآن أن يقيد الله عز وجل لها في وقت حاجتها من يساعدها. وعليها كذلك أن تنظر إلى أجر المعاونة على العمل الصالح، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهي إذا أعانت أم زوجها على الصلاة فإن لها أجرا مع أجرها ونصيبا من ثوابها، والله تعالى غني حليم. أما مسألة وضوئها وصلاتها فإنها إن قدرت على الوضوء ولو بالمساعدة لزمها الوضوء، وإن لم تقدر على الوضوء لزمها التيمم. الخطب في التيمم يسير، يعني حتى لو كانت لا تستطيع أن تحرك يدا فلها أن تتيمم باليد الأخرى، وفعل التيمم فعل يسير لا يكاد يعني عنه أحد، يعني إلا في النادر، يعني من كانت إحدى يديه عاطلة فتيمم باليد الأخرى فلا بأس منه. والد كريم يقول انه يوجد ارث لنجله، يقول فهل يجوز ان اطلع عمره منه؟ الجواب اذا كان هذا الولد ولدا راشدا عاقلا فتبرع لابيه بازله، اما اذا كان الولد صغيرا وكان هذا المال منه مصاريفه وكذا فانه كيف يضيع مال ابنه واذنه وهو صغير غير معتبر. فالكلام اذا كان ابنك شخصا مكلفا فالخطب يسير، فالخطاب معه، واذا كان ولدا صغيرا فان عليك ان تحافظ على مال ابنك لعله يحتاج اليه في زواجه واعفافه او في مصاريف تعليمه او تربيته او غير ذلك. ثم هل القيء سواء كان قليلا او كثيرا يبطل الوضوء؟ الجواب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو المنصور من جهه الدليل ان القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا. تسأل أخت مسلمة هل يمكن أن تصلي قيام الليل بعد العشاء مباشرة خشية ألا تستيقظ أثناء الليل؟ الجواب نعم، فقد صح في الحديث أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فعلى ذلك فقد نص الحديث أن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فله أن يقرأ ورده ويصلي ما شاء الله له ثم بعد ذلك يوتر وينام، ومن وثق بفضل الله وعطائه بقيام من آخر الليل فإن القيام والقراءة والصلاة في آخر الليل أفضل. إذا أمكن البدء بالطعام وإدراك الصلاة كان ذلك هو الذي تدل عليه النصوص. إذا أمكن الاستعجال في أمر الطعام حتى يأكل في دقيقتين أو في خمس دقائق ويمكنه مع ذلك أن يبلغ الجماعة فلا يفوته شيء من الصلاة كان ذلك هو الصواب الذي تدل عليه السنة، وإلا فإن من زاحم الصلاة بالطعام فقد جنى وظلم، فإن الصلاة ينتابها من الشروخ والخروق والنقص ما هو معلوم، ولست بحاجة إلى أن تزيد شروخها وخروقها ونقصها بأن تزاحم الصلاة التي هي لها ميقات معلوم بالطعام الذي له أمد ممدود ووقت غير محدود. أفلماذا لا تأكل قبل أن يحين وقت الصلاة؟ وماذا عسى أن يجري لك لو تأخرت عن الطعام فصليت؟ وكيف تسوغ لك نفسك أن تتعمد تقديم الطعام في وقت الصلاة حتى تؤخر الصلاة؟ أي طعام هذا؟ إنه بلا شك طعام مسموم، إنه ذهاب الدين فوت الفضيلة. هذا سبيل الجمع في النصوص، لا تتكلف أو اقصد ألا تضع الطعام في وقت الصلاة، فإن فعلت ذلك وقصدت وضع الطعام في وقت الصلاة فرخصتك في الاستعجال في أمر الطعام، ولن تموت حتى لو لم تأكل مطلقا لن تموت. إذا كان الجوع يدافعك فخذ ما تدفع به الجوع حتى يسكن قلبك، لكن إياك أن تفرط في الجماعات أو أن تقصر في تحصيلها. تغيير الأخ معاملته لأخيه من الإحسان والبر وقضاء الحوائج وما إلى ذلك إلى السلام المجرد وباقي حقوق المسلمين العامة الواردة في الحديث من تشميت العاطس ورد السلام واتباع الجنائز وما إلى ذلك، هل هذا التغيير يعتبر شحناء؟ الجواب أني أسألك عن الداعي إلى التغيير أيها الأخ المسلم، فإن كان الداعي لذلك حظا من حظوظ النفس أو داعيا من دواعي الهوى لم يجز لك لا هذا ولا غيره، وعليك أن تدوم في إحسانك وبرك وقضائك حوائج إخوانك والسعي في مصالحهم، فإن ذلك حق الأخوة وإن ذلك هو البر الذي يجب عليك تجاه إخوانك. أما اتباع الجنائز فأنت تنتظره حتى يموت لتتبع جنازته، يبقى ما فيش بينك وبينه رد السلام إلا رد السلام، وقد عزمت إن مات طبعا أنت لا تجلس بجواره حتى يحصل تشميت العاطس ورد السلام، فلم يبق عندك إلا اتباع الجنائز، فأنت منتظر بحقوق أخوته أن يموت حتى توفيه حق الأخوة إذا مات باتباع جنازته. أي أخوة منك يا أيها الأخ الكريم؟ لفتة كريمة يقول صاحبها استكمالا لفائدة الدرس والخطبة، نود بيانا شافيا فيما يلبس على بعض الإخوة من كافية التفريق بين الغضب والمخاصمة والمفارقة للدين ولحق الله تعالى، وبين أن يقع ذلك توفية لحظ النفس ونصرة لها، فما ضابط ذلك؟ الجواب أن المخاصمة والغضب والمفارقة للدين لها شروط، فمنها سبق البيان والتلطف فيه، فمن لم يسبق منه بيان لأخيه لحق الله عز وجل الواجب عليه، أو سبق منه البيان من غير تلطف، فإن الظاهر أن الغضب مدخول بحظ النفس غير مبرئ من النصرة لها. فوق كون كل مسألة من هذه المسائل لما كانت متهما فيها النفس بمحاباتها وتوفية حظها، فإن كل أحد ليس مستأمنا على تصرفه من مخاصمة إخوانه حتى يشهد على ذلك غيره، أنا أو غير، كل الناس يرد عليه في المخاصمة للدين احتمال مزاحمة حظ النفس، فلذلك ما أجدرنا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ليشهد كل أحد غيره على نفسه ويستوفي حق إخوانه من نفسه حتى يقول يا فلان إن فلانا صنع كذا وكذا، أو هل أنا في تركي لفلان أو مخاصمته له محق لسبب كذا أو كذا أو كذا، عسى أن إن تعاون بعضنا مع البعض في هذا أن ننحي حظ النفوس والانتصار لها، وأن يباعد الله عز وجل عنا الشحناء المانعة من المغفرة الحالقة للدين. إلا تقول إنها تعمل مدرسة في مدرسة بنات وتريد المدرسة منها خلع النقاب بمجرد دخول المدرسة، ويوجد بها بعض الرجال وليس هناك من يعولها. الجواب أنها في وقت وجود الرجال لا مانع من أن ترفع طرف خمارها حتى يغطي وجهها إذا وجد الرجال. أما إذا كانت بمحضر من البنات والنساء فلا حرج عليها إذا ما خلعت النقاب، يعني إذا اضطرت إلى مطاوعتهم فلتتحيل حيلة الشرع الشريف في ألا يراها الرجال وألا يطلعوا على وجهها وألا ينظروا إليها. ففي المدة التي تتوقع فيها أو تخاف وتخشى أن ينظر الرجال إليها لها أن تتخذ من الحيل ما يحول بينهم وبين ذلك بطرف خمارها أو بمنديل يكون معها أو بغير ذلك من الوسائل التي تحول دون هذا الغرض. يقول أمي تأمرني بحلق لحيتي فهل أطيعها، حيث إن طاعة الوالدين واجبة فيما على الشرك؟ الجواب أنه لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لأحد في معصية الله. فإذا عرفت أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام عرفت أن الله عز وجل سلط عليك والدتك لتأمرك بما لا يجوز طاعتها فيه، فعلى ذلك لا سبيل لك إلا أن تصلح ما بينك وبين الله تعالى حتى يصلح الله تعالى ما بينك وبين الخلق، وحتى يهدي الله عز وجل والدتك ويكفها عن أمرك بهذا المنكر، لكن لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. أخت زوج ابنتها في ضيق وتسأل الحاضرين الدعاء له، فنسأل الله تعالى أن يفرج كربه وكرب المكروبين ويذهب ضيقه وضيق المهمومين يا رب العالمين. هل يجب أن تكون الأذكار مع تحريك اللسان أم يمكن أن تكون بالقلب فقط، وخصوصا أذكار ما قبل النوم؟ الجواب أن المعول في الذكر حتى يعتبر تحريك اللسان، وإن كان المقصود بالذكر على الحقيقة إن كان المقصود هو ذكر القلب، إلا أنه لا يعتد بقراءته ولا بذكره ما لم يحرك لسانه، فعلى القارئ والذاكر أن يحرك لسانه بذكره. سؤال: هل يجوز لوالد الخطيب أن يرى من تقدم ابنه لخطبتها علما بأنها أخت منتقبة وهو أول مرة يدخل بيتهم؟ وهو أول مرة يدخل بيت أهل هذه الأخت، مش عارف الجملة دي معناها. الجواب أنه لا يجوز لوالد الخطيب أن يرى من تقدم ابنه لخطبتها إذا كانت أختا منتقبة أو كانت غير ذلك، يعني أن قياس الجمال مرجعه النساء، ولا حاجة ولا مصلحة في أن يرى الرجل خطيبة ابنته، حتى إذا حصل العقد بين الطرفين أصبحت محرما مؤبدا وارتفع الحرج في كل ذلك. أما في مدة الاختيار فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى من يريد ابنته خطبتها، لا فائدة في ذلك، وإنها بالنسبة له أجنبية، والنظر إلى الأجنبية محرم، وإنما جاز للحاجة وهي حاجة النكاح، جاز للشاب أن ينظر إلى من يريد خطبتها. أما أن ينظر الرجل إلى من يريد ابنه خطبتها فلا فائدة في ذلك ولا رخصة في الشرع الشريف لهذا الفعل. في بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. من الطالبات في الصف الثالث الثانوي التجاري، قد أنعم الله علينا بالنقاب، ولكن منذ قرابة الثلاثة أيام جمعتنا مديرة المدرسة وأخبرتنا أنه لم يسمح لنا بدخول المدرسة بالنقاب بداية من الأسبوع القادم، وأن علينا أن نرتدي خمرا بيضاء اللون وقد عللت ذلك بصدور قرار يحتم على جميع الطالبات المنتقبات عدم الدخول بالنقاب وأنها لا تستطيع مخالفته، فماذا نفعل؟ الجواب: أساسا هذا القرار قرار باطل، قرار منع دخول الفتيات المنقبات المدرسة بالنقاب مخالف للدستور الذي يحكم هذه البلد، فإن النقاب وغيره من الاختيارات الشخصية حرية، ولا حرج على كل أحد أن يرتدي ما يحب أو أن يعتنق ما يريد، هذا مقتضى الدستور الذي يحكم البلد. وهو باطل أيضا لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارية بإبطال قرار وزير التعليم الذي يمنع المنتقبات من دخول الجامعة. وعلى ذلك يجوز أو يمكن رفع دعوى مستعجلة في القضاء المستعجل ضد المانع لأي فتاة من الدخول بالنقاب في مدرستها أو معهدها. يعني يمكن لبناتنا هؤلاء أن يرفعن دعوى في القضاء المستعجل يصدر بها حكم مثل سائر الأحكام السابقة بالتمكين من الدخول بالنقاب وإبطال حكم قرار الوزير المختص به. وإذا كانت إذا كانت المشكلة مشكلة الطالبات في الصف الثالث ثانوي، يعني خلاص انتهى أو قارب أن ينتهي ارتباطهم بالدراسة، فلو لم يذهبنا وقد كتبنا استمارات الدبلوم فالخط باسير، لكن لا مانع من أن نرفع دعوى في القضاء المستعجل ضد هذه الأحكام المخالفة للشرع والمخالفة كذلك للدستور. صيام المرأة الحامل: الجواب أن صيام الحامل جائز إذا كانت قادرة على ذلك، لزمها الصيام ولم يجز لها الفطر، خصوصا إذا كانت أيام رمضان لا تعوض، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني أن لرمضان خصوصية في الصيام، فليس من حمل نفسه على الصيام فصام، أو من دفع شواغله وأسباب سفره وموانعه فصام كمن أفطر أياما من رمضان ثم قضاها، فإن الأول يصدق عليه أنه صام رمضان ويرجى أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا فعساه ألا يفوته المغفرة، وأن الثاني مهما كان فإن كمل منه الصيام فبماذا ينال هذه المغفرة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أما جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.